إذاعة البرنامج العام زي كل يوم خميس، يلا بينا نسمع روائع من الزمن الجميل على موجة البرنامج العام 2.5. النهاردة هناخد جولة ما بين الدول العربية، نجوم الوطن العربي. أهلا وسهلا بنجومنا الكرام في بلدنا على موجة 107.4 FM. يلا نبتدي اللقاء من لبنان، مروان خوري. النهاردة رائع من الدول العربية الشقيقة، جولة حتى 2.5. باثنين ونص على موجة البرنامج العام، رائع من الزمن الجميل، بدأناها بمروان خوري من لبنان. يلا بينا نروح الجزائر ونسمع وردة. اللي خدتي كم دمع رايحة جاية تشكي لك وحدتي اسأل اسأل اسأل مخدتي كم دمع رايحة جاية تحكي لك علق بيا وتقول لك مش شوية ضناي ضناي ولوعيتي كم دمع رايحة جاية تحكي لك علق بيا وتقول لك مش شوية ضناي ضناي ولوعيتي زودت قلبي دمع ولعت روحي شمع زودت قلبي دمع ولعت روحي شمع زودت قلبي دمع ولعت روحي شمع وبكرة حامل ايه نور لك بإيه وبكرة حاملين ونور لك بإيه واسأل دموع عينيا واسأل مخدتي كم دمع رايحة جاية تشكي لك وحدتي اسأل اسأل مخدتي Yeah. لك وحدتي اسأل رواقة من الزمن الجميل ورواقة من الدول العربية الشقيقة. بعد ما رحنا الجزائر يلا بينا نروح الإمارات مع حد بيحب مصر جدا جدا جدا، تسمعوه حالا. حسين الجسمي من الإمارات. Oh, ما يلوموني يا ناس لوموني لوموني ما ترحموني. أحب لون العوازل لما يلوموني. موجات البرنامج العام وجولة مع روائع من الدول العربية الشقيقة. بعد أن كنا في الإمارات والجسمي، يلا بينا نرجع لبنان وهدى حداد. رواقة من الزمن الجميل. كل يوم خميس على موجة البرنامج العام من 2 ل 2:30، والنهاردة بنتجول ما بين الدول العربية ونجومها. ننهي اللقاء، لقاء الخميس وساب الرباعي تونس. يتجدد في الأسبوع القادم إن شاء الله. شكرا لكم وشكرا لفريق العمل الذي سيستمر مع دكتور حسن مدني ومع مها حسان، مهندس الصوت خالد عيد، ومخرجة اللقاء نسري نبيل. إلى اللقاء. مش هعيش من غير هوا، انا قلبي عاشق.